إن الشياطين تفر من بيت قرأت فيه سورة البقرة. الشاهد يا جماعة بدأ يقرأ يقرأ يقرأ يكمل ثم استمر يقرأ يقول أنا زمان ما ذقت طعم من أمسك القرآن. وبدأ يقرأ يقرأ يقرأ ومتواصل معه بالتلفون وهو الذي يقرأ. والله يا جماعة هو الذي يقرأ. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. في يوم ما تعلق قلبه بنا ولا بأحد وتعلق قلبه في الواحد الأحد سبحانه ومن يتوكل على الله. ما قال بخلي الناس يعينونه، قال فهو حسبه، يعني أنا بكفيه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بدأ يقرأ يقرأ يا جماعة على نفسه يقول والله إني أعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله. الجبل لو على لساني والله لأرفع أثم الآية. يقول كل ما جيت يا حلو لا قتل إلا بالله، يا حي يا قيوم يا ربي يا واحد يا أحد، والله لا أسأل إلا أنت. بدأ يجاهد نفسه يا جماعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال له يتصل علي قال لي حفظ سورة العنكبوت وسمع لي سورة العنكبوت من أجمل ما تسمع. وبفضل الله عز وجل هو مؤذن الآن في مسجد في شرق الرياض تسمع قراءته والله ما تبقى. يقول خرج الله مني البلاء كله وخرج مني أشياء في بطني ما أدري وش. يقول أروح المستشفيات سووا لي مناظير يقولوا أنت فيك نزيف بتموت. يقول نزيف ما حد يعني. يقول والله ما درى عنه ولا شفاء ولا أزيل تماما إلا بإذن الله ثم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن كم حفظ؟ حفظ القرآن الآن من الفاتحة إلى الناس. يقول يذوق طعم في حياتي ما قدرت. يقول أحب لحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. أحب اللحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.